فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم معنا في برنامج أهل الذكر نجيب فيه عن أسئلتكم واستفساراتكم سائلا الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا وإياكم علما إنه ولي ذلك والقادر عليه ومع السؤال الأول في هذه الحلقة يقول السائل حكم من قال لزوجته أنت طالق إن فعلت كذا وفعلت وكانت نيته التهديد بالنسبة للطلاق المعلق جمهور أهل العلم يوقعه يعني إن فعلت كذا فأنت طالق إن رحتي أنت طالق إن لم تروحي أنت طالق إن طلعتي إن ذهبتي إن الطلاق المعلق على فعل شيء أو على عدم فعل شيء فوقع في الحلف تقع الطلقة عند جمهور أهل العلم بعض أهل العلم لا يوقعها مثل ابن تيمية وغيره من أهل العلم كذلك يعني من تبعه في ذلك والحقيقة إن يعني أكثر الفتاوى على هذا يعني في هذا الوقت يعني أكثر الفتاوى على هذا الرأي اللي هو إذا كان قصده التهديد للطلاق وحنث وقع الحلف يعني وقع في حلفه يبقى يكفر كفارة يمين إذا كان قصده التهديد للطلاق أما إذا كان قصده الطلاق وقع في الحلف خلاص يبقى تقع طلقة يبقى مذهب ابن تيمية وغيره تتوقف على القصد خلاص كده أما بالنسبة لرأي الجمهور أهل العلم فقالوا تقع طلاق المعلق يقع مباشرة إذا حصل أو إذا لم يحصل ما أراد إذا لم يحصل ما أراد المهم عشان يكون الأمر واضح يعني كثير من أهل العلم المعاصرين يرجحون ويفتون بأنه يتوقف على قصد الحالف أو قصد المطلق أو المتلفظ بهذا اللفظ خلاص بإن كان قصده الطلاق يقع الطلاق إن وقع في الحلف وإن لم يكن قصده الطلاق بل قصده التهديد إن هي ما تعملش كذا أو إن هي تعمل كذا وخالفت أمره يبقى يقع كفارة يمين عليه كفارة يمين ولا يقع الطلاق عليه كفارة يمين ولا يقع الطلاق كفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم فإن لم يستطع فإيه فصيام 3 أيام وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين السؤال التالي يقول كيف نتقي شؤم المعاصي كيف تتقي شؤم المعاصي أولا لا تعصي الله عز وجل طيب يبقى ترك المعصية واحد ترك المعصية ترك المعصية واصدق في تركها وركز معي عشان أنا عارف إن أنت تسألني سؤال بعد كده أول شيء ترك المعصية إن كنت بتسرق اترك السرقة إن كنت بتزني اترك الزنا كنت بترابي اترك الربا بترتشي اترك الرشوة بتعق الوالدين اترك عق الوالدين بر الوالدين وهكذا اتركها بتشرب سجاير بتشرب مخدرات تشم المحرمات ماشي في الحرام كذا اترك هذا المحرم كله ولا كرامة له طيب ما انا بعمل وارجع تاني بعمل واتوب. لا، قال ابو سليمان الداراني رحمه الله تعالى: من صدق في ترك شهوة ذهب الله بها من قلبه. من صدق في ترك شهوة ذهب الله بها من قلبه. اصدق الله عز وجل في ترك المعصية، اصدق الله يعني اعزم وكن صادقا في هذا العزم، خف الله سبحانه وتعالى واصدق في خوفك من الله عز وجل، تذكر الجنة وتذكر النار وتذكر أن غضب الله عز وجل ربما يحل بك إن فعلت هذه المعصية، وتذكر أن المعصية شؤم كما بينت أنت في هذا السؤال، معصية شؤم، شؤم عليك، شؤم على زوجتك، شؤم على أولادك، شؤم على أموالك، شؤم على أحوالك، شؤم على عملك، شؤم عليك في الدنيا وفي الآخرة. تذكر هذا، هذه تبعدك عن المعصية. فاصدق الله عز وجل في ترك المعصية، الله عز وجل يكرمك بأن يذهب بها من قلبك، فلا تفكر فيها، فلا تفكر فيها. طيب، الإنسان خطاء، طيب هل معنى ذلك أن أنا خلاص مش هعمل معصية خالص؟ المطلوب مني ألا أعصي الله عز وجل، المطلوب منك ألا تعصي. طيب إن عصيت بضعف البشري، المطلوب منك أن تسارع في التوبة لتتجنب شؤم المعصية، مش أنت مش عايز المعصية تؤثر عليك وتمحق البركة وتقسي القلب والأثار الذنوب التي عددها ابن القيم رحمه الله في كتاب الداء والدواء. وأنا أوصيك بهذا الكتاب يعني حتى يدخل في الجواب. أنت بتقول كيف تتقي شؤم، اقرأ، إن كنت تقرأ اقرأ كتاب الداء والدواء لابن القيم رحمه الله، فإنه يبغض إليك المعاصي، يبغض يعني بعد قراءة كتاب الله عز وجل، يعني ليس هناك أفضل من كتاب الله عز وجل وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن أضف إلى ذلك الكتب التي ترقق القلب والتي تخوفك من الله عز وجل والتي تعدد الآثار السلبية للذنوب والمعاصي والآثام، مثل كتاب ابن القيم رحمه الله الداء والدواء، فإنه ذكر آثارا كثيرة المترتبة على المعصية مما يرهب القلب ويرهب العبد في إذا اقترب واقترف المعصية. بعد ذلك رقم ثلاثة، إن أنت تعمل الطاعات عشان تتفادى شؤم المعصية، يعني بعد ما تترك المعصية وتسارع بالتوبة إلى الله عز وجل، إذا عصيت الله عز وجل بعد كده تفعل الطاعات. قال الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. هذا يجعلك إن شاء الله بعيدا عن المعصية أو عن شؤم المعصية أو عن الآثار المترتبة على المعصية. يعني في أشياء كثيرة، ولكن دي عشان يعني لا ينسي الحديث بعضه بعضه، فركز على هذا الأمر أكثر من قراءة القرآن الكريم، أكثر من قراءة حديث النبي عليه السلام، أكثر من كمان من مصاحبة الصالحين، على المسجد على طول كده دايما، يعني حافظ على الصلوات في الجماعة، يعني حافظ على السنن على قدر ما تستطيع. كل هذه الأشياء يعني بتنفي شؤم المعصية عن العبد بإذن الله سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السؤال التالي يقول: هل صح أن الموتى يسمعون السلام من زوارهم؟ هل صح أن الموتى يسمعون السلام من زوارهم؟ الحقيقة موضوع سماع السلام ده يعني في اختلاف بين أهل العلم. خلينا نركز على السؤال الأول. لو أنا رحت المقابر وقلت: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين إلى آخر الحديث، هل الموتى يسمعون السلام؟ هذه في خلاف بين أهل العلم، والراجح فيما قرأت أنهم يسمعون السلام، وإلا فما فائدة إلقاء السلام؟ هذا وجه. الوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم نص في الحديث الذي هو في صحيح البخاري وغيره، لما كان في غزوة بدر وبعدين يعني رموا جثث المشركين في القليب، قليب بدر في البئر يعني، وأهالوا عليهم التراب. وقال صلى الله عليه وسلم بعدما وقف عليهم وناداهم وقال: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقالوا: يا رسول الله، تخاطبوا الموتى، تخاطبهم وهم أموات؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، غير أنهم لا يجيبون. ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، يعني هم يسمعون، هم يسمعون. طب واحد يقول لي: طب ما هو السيدة عائشة أنكرت هذا، بعض من عنده علم يعني ليه أنكرت على الراوي هذا وقالت: حسبكم كتاب الله وما أنت بمسمع من في القبور، وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. بعض الناس يقول لك: آه صحيح، ده ربنا قال وما أنت بمسمع من في القبور. نقول له: صح الحديث ما أنتم بأسمع، والسيدة عائشة لم تسمع كلاما، لم تسمع هذا الحديث من النبي عليه السلام، فظنت أن النبي لم يقل هذا، فظنت أن النبي لم يقل هذا. والتحقيق بعد البحث والتفتيش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. ويؤيد ذلك قول صلى الله عليه وسلم، الحديث المشهور الذي تعلمونه يعني أكثر الناس يعلمونه: وإنه لا، إذا دفن الناس يعني الميت، وإنه لا يسمع فيه، وإنه لا يسمع قرعا عالم، وإنه لا يسمع، مش دي مش لم نافية، لا هذه لم مؤكدة، وإنه لا يسمع قرع نعاله، يعني هو يسمع قرع النعال، الميت، الميت يسمع قرع النعال. والحديث اللي معانا: ما أنتم بأسمع لما أقول منه. إنما معنى إيه الآية وما أنت بمسمع من في القبور؟ معناها إيه؟ يعني وما أنت بمسمع من في القبور سماع من ينتفع بالسماع. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت قول مهما تقول هم يسمعون، ولكن لانهم لن ينتفعوا بهذا السماع، هي يعني هيستفيدوا ايه بقى؟ خلاص، ما خلاص ماتوا، يسمعون سماع من لا ينتفع اصلا. فنفي السماع، والمراد نفي الانتفاع، نفي السماع هنا المراد نفي الانتفاع. واحد يقول لي: وضح لي شوية. أقول له: يا سيدي، أنت اقرأ قوله تعالى في سورة الملك، سورة تبارك، قال تعالى: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. تاني: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، لو كنا نسمع أو نعقل. طب ما هم كانوا يسمعون، ما هم كانوا يسمعون، ألم يسمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قولوا لا إله إلا الله، سمعوا. ألم يسمعوا القرآن؟ سمعوا. وما إيه معنى الآية؟ معنى الآية: وقالوا لو كنا نسمع، أي لو كنا نسمع سماع من يريد الهداية، لو كنا نسمع سماع من انتفع، من يريد الانتفاع، لكن نحن كنا نسمع سماع المستهزئ، سماع المستهتر، سماع المنكر، سماع الجاحد. يقول له: تبا لك يا محمد سائر اليوم. وكانوا يقولوا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. ركز معي أخي الكريم وأختي الكريمة، يبقى كده معنى قوله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور، وقوله تعالى فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، نفي السماع معناه نفي الانتفاع. طيب هما بيسمعوا ولا لا؟ بيسمعوا سماع تحسر، سماع عدم انتفاع، تمام كده. والأدلة معنا والأحاديث معنا موجودة. وفي حديث يعني كمان يعني موضوع السلام ده، يعني في حديث ذكره الإمام ابن عبد البر رحمه الله وصححه، وبعض أهل العلم تابع ابن عبد البر في تصحيحه، وإن كان أكثر أهل العلم على تضعيفه. الحديث اللي هو بيقول: إذا مر الرجل على قبر رجل كان يعرفه في الدنيا فسلم عليه رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام، أو معنى الحديث المذكور في هذا. إذا مر الرجل على ما من مسلم يمر على قبر رجل كان يعرفه في الدنيا فسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام، فده كمان حديث زائد اهو إن صح يعني على تصحيح ابن عبد البر، حتى ولو لم يصح يكفينا الحديث السلام عليكم أهل الدار من والمسلمين، ويكفينا حديث ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ويكفينا حديث وإنه لا يسمع قرعا عليهم، حتى أبين لأخي الكريم السائل أن الموتى يسمعون السلام من زوارهم. هناك يعني حتى بعض الكتب لمن أراد أن يستزيد في يعني كتاب اسمه بشرى الكئيب بلقاء الحبيب، بشرى الكئيب بلقاء الحبيب، ويعني الحديث يعني حشد أحاديث يعني أكثرها فيه ضعف وفيه نكرة وفيه أشياء، لكن في المجمل بيبين أن الموضوع يعني له أصل في هذا، والمقصود بالحبيب هنا هو يعني القريب، يعني الكئيب اللي هو في القبر، يعني ان هو يعني في حال آخر وكده، فإنه يستبشر بلقاء أو بزيارة حبيبه إذا زاره الوالد أو الوالدة أو الأخ أو الأخت أو العم أو العمة أو الخال أو الصديق أو غير ذلك. يعني كثرة الأحاديث وكثرة هذه الأمور بتوحي بأن الأمر إيه أصل بالنسبة لمعرفة أن دول بيزوروهم وأن كذا وكذا، لكن كون المقبور أو الميت يسمع هذه أدلتها موجودة في الصحيح وفي غيره. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. طيب السؤال التالي يقول: هل صح حديث التائب من الذنب كمن لا ذنب له؟ نعم صح هذا الحديث، هذا الحديث رواه الإمام ابن ماجه وغيره بسند صحيح أو بسند حسن، يعني أقل أحوال أن يكون حسن. لعل المستمع يستغرب اشمعنى الحديث ده، يعني قال انه هو هل صح ولا، لان في بعض الناس انا سمعته قريبا طلع في بعض الفضائيات فبينكر الحديث ده، يقول لك ازاي ده، هو ده غش، هو ينفع كده، هو ينفع ان النبي يقول الكلام ده، اكيد النبي ما قالش كده، وهذه احاديث مكذوبه، وهذا الكلام لا صح، وان ديننا ما فيش محسوبيه، وان الواحد ازاي يعمل كذا، ومش يعني كلام كده لا اصل له، لا اصل له. ولماذا تنكر هذا؟ ألا تريد أن يتوب الناس؟ يعني غريبة، يعني إذا قيل له لهذا الذي يدعي أنه شيخ وأنه كذا وكذا، تقول له يعني هو أنت ما الذي تريده من هذا، من إنكار هذا الحديث التائب من الذنب كمن لا ذنب له؟ طب والحديث ده يؤيده القرآن الكريم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ما دي كلها ذنوب، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا اللي يحصل فأولئك يبدل الله سيئات حسنات. ده كمان الآية هنا جاءت أكثر من الحديث، الحديث بيقول كمان لا ذنب له أبيض، والآية يعني بينت ان هو كمان لا ذنب له وزيادة ان الذنوب دي بتقلب حسنات، مش ان هو خلاص بقت صفحة بيضة هنا، يعني الصفحة بتاع السيئات هنا خلاص صارت بيضاء، فقال لك لا ده كمان ده السواد اللي هنا هنقلبه أبيض وهنقلبه حسنات، كل الملايين دي او الالاف او العشرات او المئات دي السيئة الذنوب والمعاصي والأثام دي، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، بدل المية هنا هتبقى مية حسنة هنا، ألف سيئة هنا هيبقى ألف حسنة هنا، والله ضعف لمن يشاء. فالآية كمان أشد من هذا، فتنكر ليه يا عم الشيخ هذا؟ افتح الأبواب، الله عز وجل فتح باب التوبة، لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم كان على بعير، فالحديث المعروف ده، حتى إن الرجل يعني قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، والله عز وجل يقول إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إيه اللي مزعلك بقى من القضية دي؟ إيه اللي مزعلك من القضية دي؟ فعلا النبي عليه الصلاة والسلام قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وهكذا قال الله عز وجل في الآيات التي سقناها إلى غير ذلك. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يا أخي أشد من هذا الكافر لو أسلم الله عز وجل يغفر له كل ما مضى يغفر الله عز وجل له الكافر إذا أسلم. والآية صريحة في هذا، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، يغفر لهم ما قد سلف. نوع السلام قال في الحديث في صحيح مسلم من حديث سيدنا عمرو بن العاص قال الإسلام يجب ما قبله، يجب ما قبله. ويعني والآيات يعني معلومة وكثيرة جدا، والأحاديث معلومة وكثيرة جدا. وأسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. وفاصل ثم نواصل، فكونوا معنا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعودا بعد هذا الفاصل ومع هذا السؤال، يقول السائل قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، تفسير الآية بحيث لا يكون هناك لبس. الآية يعني واضح، الله عز وجل لا يكلف إنسانا إلا بما في وسعه وطاقته واستطاعته، يعني حتى لو كان في نوع من المشقة، حتى لو كان في نوع من المشقة. أما ما لا يستطيعه أصلا فلا يكلف، لا يكلف الإنسان به، لا يكلف الإنسان به. وهذه الآية جاءت بعد قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، يحاسبكم به الله. فيعني الخاطر مثلا المعصية التي تمر على النفس الله عز وجل لا يحاسبك عليها إلا إذا عزمت على أن تفعلها وتحركت وكذا وكذا، لكن مجرد الخاطر أخفيته في نفسك، أخفيت شيئا في من المعصية مرض بخاطرك، هذا لا يحاسبك الله عز وجل عليه. لأنه لما نزلت هذه الآية جث الصحابة على الركب وقالوا يا رسول الله يعني حملنا اليوم ما لا نطيق، أنزل الله عز وجل هذه الآية ولا نطيقها، ولا نطيقها. ازاي الانسان هو يطيق لو مثلا فكر في معصيه وبعدين ذهب هذا الفكر، الله عز وجل حاسبه على ذلك. فانزل الله عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. يبقى حديث النفس الله عز وجل عفى عنه، لانه هو لو قيل لك لا تحدث نفسك بمعصيه فقد كلفك بمحال، بما لا يطاق. أنت لا تستطيع أن لا تحدث أن تكون نفسك غير محدثة لك بالمعصية. حديث النفس بالمعصية، حديث النفس نفسك تحدثك أن أنا أفعل كذا وكذا والإيمان يمنعك من هذا. حديث النفس أنت لا تستطيع أن تمنعه، ولكنك تتغلب عليه نعم، لكن أن تمنعه أصلا هذا صعب، هذا مستحيل، والله لا يكلف بمستحيل سبحانه وتعالى، تفضلا منه جل جلاله، تفضلا منه عز وجل. فمعنى الآية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني ما في استطاعتها. فهناك فارق يا إخوة بين التكليف بالمطاق أو التكليف بما لا يطاق وبين التكليف بالمشاق. هناك تكليف بالمشاق نعم موجود، في أشياء تشق على النفس، الصوم يشق على النفس، الصلاة يعني ربما أن تقوم إلى الصلاة في مشقة على النفس، الحج فيه مشقة على النفس، الحج أنت تحج في مشقة يعني مع صحتك، مش مع يعني مع صحتك أنت صحيح، لكن في مشقة، 7 مرات طواف حول الكعبة، و7 مرات رايح جاي بين الصفا والمروة، والذهاب إلى منى والمبيت هناك، والذهاب إلى عرفات، وفي الشمس وفي كذا، هذه أشياء تشق على النفس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الأجر أجرك على قدر مشقتك أو على قدر تعبك، والقاعدة المقررة الأجر على قدر المشقة من الآيات ومن أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. فما فيش مشكلة في موضوع المشاق، لكن التكليف بما لا يطاق ليس في الشريعة، ولذلك يعني نبه على ذلك الإمام الشاطبي رحمه الله كتابه في كتابه رحمه الله تعالى في كتابه القيم الموافقات، الموافقات كتاب قيم جدا فيه فصل كبير في هذا المعنى الذي نقوله، أن الله عز وجل لم يكلف أحدا بما لا يطاق، وإنما يكلف بما في الوسع حتى ولو كان فيه نوع من المشاق. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هذا الغش في امتحانات مرحلة الصف الثالث الثانوي التي تؤدي إلى دخول كلية معينة تعد من ذنوب حقوق العباد، القضية مش معناها مش موضوع حقوق العباد أو غيره، هي داخلة برضو في حقوق العباد، لأن الغش يعني سواء كان في المرحلة الثانوية ثالثة ثانوي أو المرحلة الإعدادية ثالثة إعدادي ولا أولى ولا تانية، وطبعا خاصة بدي لأن هي مرحلة يعني حاسمة، تدخل كلية كذا أو كلية كذا بالمجموع، لا شك أن الغش حرام مهما كانت ظروفه وأحواله ومهما أدخلته في حقوق العباد ولا حقوق غير العباد، لأن الغش يخرج طبيبا فاشلا، يبقى كده دخلت في حقوق العباد، يخرج مهندسا فاشلا، يخرج صيدليا فاشلا، ده إن يعني إن وصل به الحال إلى هذا يعني، أو بعض الناس ربما يشتريها بمال أو غير ذلك، لكن الغش هو الغش والحرام هو الحرام مهما كان المبرر ومهما كان الغاية التي تقولها، فهو داخل في حقوق العباد. نعم داخل في حقوق العباد، داخل في حقوق العباد، وعلى الإنسان أن يتوب إلى الله عز وجل من ذلك، وأن يعني يتلمس رضا الله سبحانه وتعالى في هذه التوبة. صلى الله تعالى أن يتوب علينا وعليكم، وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السؤال التالي يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب كيف حالك؟ الحمد لله، سأل الله أن يديم عليك لباس الصحة والعافية ونرزقكم في الدوس الأعلى، اللهم آمين، اللهم آمين وإياكم. سؤال: حكم المرور خلف الإمام من أمام المأمومين، المرور خلف الإمام من أمام المأمومين، لأني مريت خلف الإمام وأنا في مصلى صغير لأني لم أجد مكانا للخروج، فأنكر علي أحد الزملاء وقال حرام المرور من أمام المأمومين إلا لضرورة في مصلحة الصلاة. أخي الكريم، أجاز جمهور أهل العلم المرور أمام المأموم، والقاعدة المقررة سترة الإمام سترة المأمومين، وهذه المسألة يعني لا يعلمها كثير من الناس، لا يعلمها كثير من الناس. فإذا رأيت أخي الكريم أحد يمر من أمام الصفوف لا بأس، إنما إن أنت تمر، إيه المحرم عليك؟ إن أنت تمر من أمام المنفرد أو من أمام الإمام اللي عامل سترة. أمام المنفرد، ولذلك إحنا يعني السترة دي سنة، وبعضهم أوجبها، إن الواحد لما يصلي لإما يصلي خلف يعني بجوار عمود كده، يخليه على جنب كده ويبقى في سترة، أو يخلي يصلي وراء حائط أو في الجنب كده، بحيث إن هو ما يكونش عرضة للمرور. بعض الناس كده من العجب العجاب تلاقي بيصلي على الباب كده قدام الباب. طب كيف يخرج ويدخل الناس؟ كيف يخرج ويدخل؟ ممكن يكون في دور تاني يكسر يطلع الدور التاني. أقول لك أصلي هنا. صلي هنا فين؟ طب والناس هتدخل إزاي المسجد؟ وتخرج منه كيف؟ فأنت كده أنت آثم لو صليت هنا ومر، أنت كده أثمت بهذا الموقف اللي أنت عملته ده، وجعلت الناس يضطرون إلى أن يمروا من أمامك. كده أنت عملت ذنب هنا. تمام؟ ولا ذنب على الممر من أمام، لا ذنب عليه، لأن أنت المفرط. أنت المفرط. إنما لأن يقف أحدكم 40 خير له من أن يمر بين يدي المصلي. قيل لأبي هريرة 40 يوما؟ قال أبيت. قيل 40 شهرا؟ قال أبيت. قيل 40 سنة؟ قال أبيت. المهم يعني 40، ما قالش 40 يوم ولا سنة ولا شهر. يعني وأنت فاضل واقف 40 يوم ولا 40 شهر ولا 40 سنة، تقف أحسن ما تمر بين يدي الإيه؟ المصلي. أنت كده قطعت الصلة وقطعت بينه وبين صلاته. فأنت خد بالك من هذا. ده بالنسبة للمنفرد اللي بيصلي لوحده، وبالنسبة للإمام. أما بالنسبة للمأموم قدامه الإمام فلا بأس إن أنت تمر، خصوصا لو كان هناك حاجة للمرور. يعني اللي مر أكيد في حاجة، يعني واحد شايف في مكان فاضي فبيمر عشان يصل لهذا المكان في الصف الأول أو الصف الثاني أو كده. في ناس مقصرين ما كملوش الصف، فهو شايف في مكان هناك فيمر، يجوز له أن يمر بلا كراهة. بلا كراهة. سيدنا ابن عباس كان راكب أتان، يعني أنثى الحمار يعني، فنفرت فجرت حتى وصلت للجماعة ومرضت بين الصفوف، وكان ابن عباس وراءها يمر، يعني يجري وراءها حتى مرض من أمام الصفوف المأمومين. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الناس بإعادة الصلاة ولم ينهى عن هذا ولا شيء. إذن الذي فعلته أخي الكريم لا بأس، وإنكار المنكر عليك منكر، وإنكار المنكر عليك منكر، يعني هذا منكر منه، لا يجوز في أن ينكر شيئا معروفا. هذا معروف، كيف تنكر المعروف؟ كيف تنكر المعروف؟ ونأخذ منها يا إخواننا أن الواحد قبل أن يأمر وينهى لابد أن يعرف أن ما يأمر به هو المعروف، وأن ما ينهى عنه هو المنكر، حتى لا يأمر بمنكر ولا ينهى عن معروف، يلخبط الدنيا وهو يظن ياك حرام أو بدع أو لا. هذا لا يجوز، حرام عليك أن أنت تمر، أو حرام عليك أن تفعل هذا، وهو جاهل ما يعرفش، أو يظن أن هذا هو الصحيح. فيش حاجة اسمها يظن أو أن أنت تأمر بدون علم أو تنهى بدون علم. إذن تفسد أكثر مما تصلح. يعني كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. تمام؟ يبقى ناخد بالنا يا جماعة من هذا الأمر، ويعني هدانا الله وإياكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السؤال التالي يقول: بارك الله فيكم وفيكم بارك الله، هل أعطيت الأبناء من المال تقسم تقسيم الميراث؟ وهل هذا القول معتبر وبه تدينون الله عز وجل به شيخنا الجليل؟ أخي الكريم، العلماء يعني اختلفوا في موضوع إن الإنسان يعني يعطي أبناءه من ماله أو ماله قبل أن يموت. فقالوا على أي أساس يعطي؟ هل يعطيهم زي الميراث ولا يرضيهم؟ المهم الرضا حتى ولو لم يكن مثل الميراث. يعني بعض الفريق الأول يقول إذا أراد الرجل أن يقسم ماله قبل أن يموت فليقسم تقسيم الميراث، يعني عنده مثلا ولد وبنت أو ولد وبنتين، يبقى يدي للذكر مثل حظ الأنثيين، ولد اثنين والبنت كل واحدة واحد، تمام كده؟ للذكر يعني الولد ياخد اتنين والبنتين ياخدوه، كل واحدة واحد يبقى اتنين، اتنين واتنين وهكذا. والبعض يقول لا يشترط، لأن ده هذا ليس ميراثا، اللي بيتقسم ده قبل الموت هذا ليس ميراثا، إنما هو هبات وعطية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لبشير قال له أكل ولدك أعطيت، يعني اديتهم كلهم، اديت لهم كلهم؟ قال له لا، قال له إذا فأشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. فمعناه أنه هو يراضي الكل، يراضي، ولم يقل له ان انت اعطيت ده مثل هذا او مثل هذا، انما ايراد الكل. ممكن يكون هذه يرضيها جزء، هذا الجزء يعطيها، وهذا يرضيه هذا البيت يعطيه، وهذا يرضيه هذه القطعة من الارض يعطيه، حتى لو لم يكن هناك نوع من المساواة، لكن ده راضي وتمام وموافق. وممكن يكون هو يعني يتمنى هذا، يقول اتفضل خد العربية دي، وانت خد البيت ده، وانت خد حتة الارض دي. مش لازم بقى بالايه بالسنت يعني كده، وبالايه بالقرش وبالجنيه، يعني المهم يكون في نوع من التطيب الخاطر ونوع من المراضاة. يبقى يا جماعة هنا المسألة فيها قولان، القول الأول أن هي تقسم تقسيم الميراث، يبقى ده لذكر مصلحة الإنسان. النوع الثاني أو القول الثاني يعني يكون في رضا، يدي لده ويدي لده بحيث أنه ما يحرمش حد، تمام. وأنا بقول بقى هنا يعني إن كان يعني وصلت لمرحلة الرضا تمام التمام، ولكن لا تنسى زوجتك اللي هي أمهم، ولا تنسى نفسك يعني إن كان، ولا بد عشان ما يحصلش خلاف، لأن احنا بنرى بعض الناس لما بيموت الناس بتختلف، وده بيضرب ده، وده بيموت ده، وده بكذا، وده بينصب على ده، وده بيمنع ده من الميراث، وده مش عارف كذا. فصاحبنا ده قال بدل ما يحصل في مشاكل بعد ما موت، يا جماعة خد يا بنتي كذا ويكتب أو كذا، أو البعض يقول إن ده يصير بعد وفاتي كذا وكذا، أي صيغة من الصيغ يتمتعون به في حياتك أو يتمتعون به بعد وفاتك، المهم أنت تكتب وتعمل، هذا لا بأس، لا مشكلة. بس يا أخي الكريم وأبي الحبيب ما تنساش نفسك، لأن البعض فعل هذا وكتب كل ما ملك لأولاده، ثم كان الجحود والعقوق من الأولاد للأسف الشديد، للأسف الشديد، للأسف الشديد، يعني ضيعوا الوالد والوالدة حتى إنهم لا يجدون ملجأ ولا شيئا، مع بعد عز ورفعة وبعد أموال طائلة وكذا، كان هؤلاء الأولاد كانوا جاحدين ناكر الجميل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأخي الحبيب يعني تمتع بمالك ومتع أولادك، ولا تحرم نفسك ولا تحرم أولادك من ذلك، وامشي على سبيل المراضاة، ولكن لا تنسى نفسك. نعم يقول ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، اوعى تنسى نفسك في ظل عاطفة معينة وتقول لهم كل ما أملك لكم وصاحبنا ده ياخد ده وده ياخد ده وده ياخد ده، ثم يرمون بك في الشارع ويرمون بزوجتك اللي هي أمهم في الشارع. فانتبه لهذا الأمر، يعني رزقنا الله وإياكم الفعل الصواب، ورزق أبناءنا البر بآبائهم وأمهاتهم، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السؤال التالي يقول السائل شيخنا الحبيب، هل يصح الإعلان في المساجد للأطفال الضائعين، وهل يكون هذا من إنشاد الضالة؟ جزاكم الله خيرا وجزاكم مبارك فيكم. موضوع إن أنا أنادي على ولد أو بنت تائه أو تائهة، يا زي ما الناس بتنادي كده أن في ولد كذا كذا تائه أو غير نحو ذلك، يعني هل ده يدخل في النشد الضالة؟ نشد الضالة اللي هي إيه؟ حاجة تاهت أو حاجة ضاعت منا، حاجة كده مش لاقينها، أو مثلا جمل أو إبل أو فلوس أو شيء من هذه الأشياء، هل إن أنا ينفع إن أنا أقول يا جماعة في مبلغ من المال كذا، أو يا جماعة في شيء تهمنا كذا، هل ينفع؟ لا ما ينفعش. بالنسبة لنشد الضالة، النبي عليه السلام يعني أمر من ينشد ضالة، أمر من يسمعه أن يقول له لا ردها الله عليك، لي كذا، فأنت ما أنت مأمور أن أنت تقول لا ردها الله عليك، لا ردها الله عليك. طيب الأولاد يدخلوا فيها استعجالا للوقت اللي يدخلوا فيها؟ قال بعض أهل العلم الأولاد برضو يدخلوا فيها، وقال بعض أهل العلم وإلى ذلك أميل لا يدخل الأطفال في ذلك، لأن الأطفال لا يدخلون في الضالة، لأن مثلا إذا ضلت مثلا بقرة ولا ضلت فرس ولا ضل مثلا شيء ولا مثلا حاجة ضاعت ولا كذا، ده شيء يدخل في الضالة أو يدخل في الضائع. إنما الأولاد لهم عقول ويدخلون في النفوس، وحفظ النفوس من المأمور به شرعا، يعني حفظ النفس من الكليات الخمسة المعروفة في الشريعة. فإن شاء الله الراجح بالنسبة يعني لما أفتي به أنه هو يجوز إذا ضاع ولد أو تاه ولد أن أنا أنادي عليه، بحيث أنه هو إن شاء الله يعني يكرم الله عز وجل من يجده ويأتي به إلى أهله. وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.